أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع. اقرأ عبد المهدي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة أنها قالت: سلوا الله التيسير في كل شيء حتى الشسع في النعل، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. رضي الله عنه. نعم قرأناها. اقرأ. وعن معاوية ابن عبد الكريم قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله حوائجكم حتى الملح. هذا جاء به مرسلا. هكذا مرسلا يعني سقط الصحابي الراوي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا التابعي الصادق، معناه صحيح: سألوا الله الملح، سألوا الله كل شيء حتى الملح، يعني لا تحتقروا سؤال الله بكل حاجة، لأن السؤال إظهار فاقة، وإظهار الفاقة من العبادة، إظهار الحاجة والتمسك والتضرع من العبادة، وهذه لا يصرفها إلا لله عز وجل. ولذلك سؤال الناس لا بد أن يكون بعزة نفس، من سأل أحد حاجة مما يباح له أخذها لا بد أن تكون بعزة نفس، لا سؤال المخلوق للخالق، لا بد من انكسار وذلة وتضرع وانتفاض. نعم. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله. اطلبوا الخير، الخير اسم جامع، الخير اسم جامع لكل ما فيه منفعة في دنيا الإنسان ودينه، في دنيا الإنسان مما هو حلال وفي دينه الذي يوصله للآخرة، كل ما فيه منفع يسمى خير. فقال: اطلبوا الخير الدهر كلكم، الدهر كله، بمعنى أن لا يقول الإنسان لي حاجة اليوم لله عز وجل وغدا لا حاجة في ذلك، لا أسأله، فأسأله في كل لحظة وفي كل حين وفي كل وقت. ثم يقول في الحديث: وتعرضوا لنفحات الله. النفحة بمعنى العطاء من كرمه، كأن الله سبحانه وتعالى له ساعات غيبت على الإنسان لا يدري، لا يعلم أين تكون ومتى تكون، فيها ساعة إجابة، فهذه الساعات من ليل ونهار، فكأن الإنسان لو استمر على دعائه بالمغفرة والثناء على الله عز وجل وسؤال الحاجات يصادف تلك الساعات فيستجاب له. مقصد هذا الحديث جملة هذا المعنى، يقول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. كما يقول صادم تلك الساعات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وسألوا الله أن يسر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم اسر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم كله، فذكره بمثله، وهذا هو المحفوظ دون الأول. هذا المحفوظ بهذا السند دون الأول، الأول فيه نقص، فيه إيراد ضعيف، وهذا السند أصح من ذلك. ثم يقول أن هذا الحديث جاء في لفظ: اطلبوا الخير دهركم كله، والحديث الأول لم يرد فيه كله. هذا الباب البيهقي رحمه الله قال هذا الجانب، هذا الحديث أصح. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الحديث هذا فيه حكمان، الحكم الأول قل سألوا الله من فضله، ففيه ترغيب وإرشاد عن الناس. الأصل في الإنسان أنه فقير بذاته، الفقر من أصل فيه، لم يولد غنيا، بل ولد صغير لا يبصر طيب ولا يتكلم ويحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى رعاية حتى ينشأ ويكبر، ثم لا زال فقيرا، إن لم يعافه الله فهو مريض، وإن لم يغنه الله فهو فقير، فدائما كله يعني هو فقير بذاته، بخلاف المولى سبحانه وتعالى غني بذاته، أي أن غنى الله سبحانه وتعالى من ذاته لا بسبب. والعبد وإن غني فغناه بسبب، إن لم يعطه الله ما يكون غني، فلما كان فقيرا فلا بد أسأل الله، دائما أسأله. ولذلك يعني الفاتحة نقرأها في اليوم أكثر من كذا مرة، أكثر من 20 مرة، ومع ذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، بعد الثناء على الله عز وجل تمجيدي نسأله الهداية، مع أن بعض المفسرين يقول ما معنى سؤال الهداية إلا معنى التثبيت، أي أن الله ثبتني على الهدى، لأننا مؤمنين. ليس كذلك، لأن الإنسان محتاج في كل لحظة أن يعرف حكم الله في هذا التصرف. نحن في منازلنا نأكل من الأطعمة وما ندري هل يصح الجمع بين هذه الأطعمة أو لا يصح، وهل هذا الفائض يجوز كبه في الزبالة أو لا يصح، وهل يصح أن نأكل هذا الطعام وجارنا جاع أو لا يصح، مسائل كثيرة جدا. هذا في الطعام فقط، فما بال التصرف والنفقات واللباس وما إلى ذلك. فالإنسان يحتاج إلى هداية في كل حين، وكثير من المسائل تقف على الناس ويعجزون أن يسألوا عنها فيقعون فيما لا يجوز. ولذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا من أعز الأسئلة ومن أولاها ومن أفضلها. ثم سؤال الدنيا، الإنسان محتاج إلى أن يفتيه الله عز وجل منته وما إلى ذلك. يقول صلى الله من فضله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر، أي بيّن الحكمة فيه، قال لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، أي سؤالك له، ونحن في هذه الدنيا نسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى، همنا في هذه الدنيا ابتغاء مرضاة الله ورضوانه، إذا كان الله يرضى من السؤال فنسأله دائما، فليكثر الإنسان سؤال الله عز وجل الهداية والتقى والعفاف والمال والصحة وما إلى ذلك. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني يقول وأفضل العبادة انتظار الفرج، بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سأل ربه حاجة وانتظر أن تأتيه وتقضى له، هذا الانتظار وإن بلغ سنين هو عبادة، بمعنى يقتل في حسناته، مجرد الانتظار حسنات، فهذا شأن المؤمن أمره كله خير. نعم. ذكر فصول في الدعاء يحتاج إلى معرفتها. قال البيهقي رحمه الله الدعاء قول للقائل أو قول القائل يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم وما أشبه ذلك، وهو أيضا نداء. قال الله عز وجل كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أراد أن يقول أن الدعاء هو النداء، إذا قلت يا ربي فأنت دعوت. الدعاء لا بد في مدعو به ومدعو له، تدعو لشيء ما، والذي تدعو به بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والدعاء لما تقول ادعو فلان أي نادي، دعوت فلان أي ناديته، لما ناديته، فلما كان الدعاء هو النداء أتى بالشواهد بذلك، فقال منه قوله تعالى تاها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه هو تفسير للجملة التي قبلها، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ما الذي قال؟ دعا ربه أن يرث أن يهب له ولدا يرثه، يرث يعني علمه ونبوته. فدعاء زكريا ربه سماه الله عز وجل نداء. نعم. وقوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. طبعا نعم. وفي آية أخرى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي. دعا زكريا ابن نادى ربه فسمى الدعاء تارة النداء وسماه تارة الدعاء. الدعاء هو النداء، أراد أن يقول ذلك باللغة أن الدعاء هو النداء. نعم. ومعنى ربي يا رب، فثبت أن الدعاء نداء والنداء دعاء، غير أن له أركانا وأولاهن أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ قدر السائل أن يسأله. وتفسيره يعني يقول أنه الدعاء له أركان له شروط. الدعاء هو النداء، لكن الدعاء المحسوس المعروف له أركان له شروط، لا يجوز للداعي أن يتجاوز أو يخل بهذه الشروط. هنا هذه الشروط أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ قدر السائل، يعني إذا سأل شيئا يسأله مما يصلح له، لا يجوز أن يسأله مما لا يصلح له. ما هو الشيء الذي يصلح له وما يصلح له؟ المدعو له إذا دعوت الله شيئا، إما أن تدعوه في شيء ينفعك في دنيا وأخرى، أو تدعوه في شيء لا يصلح للإنسان إلا لأشخاص معينين كالأنبياء. ولو سأل الإنسان ربه اللهم أقم الساعة هذه الساعة، يجوز هذا لما يجوز؟ لما لا يجوز؟ يعني لأن مخالفة لأمر الله وقدرته وقضائه في الأزل، أن الساعة لا تقوم إلا في لحظة ولا تتعداها ولا تتعدى وقتها ولا تتجاوز وقتها وأخفاها على العباد، فكيف يجوز لك أن تسأل شيئا قدره الله في الأزل وأخفاه على الناس أن تقام هذه الساعة؟ فهذا تعجب الدعاء، لا يجوز. فلو سأل إنسان اللهم اجعل لي أبي قبيش ذهب عن هذا الجبل، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. لو قولت له ذهبا لكانت معجزة، والمعجزات هذه لا تكون إلا للأنبياء، ما تكون بشر، ما فعل ذاك أن حولك ذهب. لو طلبت الله مقدار مداء قد يعطيك، لكن تحول له الجبل ذهبا كما دعا قوم صالح لصالح أن يخرج لهم من الناقة من الجبل ناقة، وكما دعا قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم كذا جبل، ما يصح هذا. هذا مما لا يجوز للمؤمن الدعاء به، لأنه مما لا يصلح له، وفيه تعجب لما أمر الله عز وجل من أداب الدعاء. نعم. وتفسيره أنه ليس لأحد أن يتشبه بإبراهيم عليه السلام فيدعو الله جل ثناؤه أن يريه كيف يحيي الموتى، ولا أن يتشبه بموسى عليه السلام فيقول رب أرني أنظر إليك. هو النهي ليس المراد به التشبه، ليس المراد به التشبه، لكن لما المؤمن علم أن الله لا يرى في الدنيا، لم يره احدا في الدنيا، لم يره احد من البشر من بني ادم في الدنيا، فلما كان هذا محالا ومنع الله ذلك، فلا يجوز للمؤمن ان يطلب المحال، هذا حرام عليه. نعم. ولا ان يتشبه بعيسى عليه السلام فيقول ربنا انزل علينا مائدة من السماء. هذا فيه لو كان انسان جائع، والجائع يطلب سد هذه الجوعة، فإذا اشترط على الله في دعائه أن يأتيه الطعام بالكيفية المعينة، هذا اعتداء في الدعاء، حتى لو لم يقل ربي أنزل عليه مائدة من السماء. لو قال اللهم اجعل هذا فلانا يأتيني بالطعام، ما يصح. سبل الله كثيرة وجنوده لا تحصى وقدرته واسعة، فلما تحجر على الله أن يأتيك من فلان؟ لا يكون فيه خير، هذا ما يصح. فضلا أن يقول أنزل علي مادة من السماء، إن هذه المعجزات لا تكون إلا لأنبياء، وخرمها لا يصح لعارض البشر. إنسان إذا سأل الله رزقا معينا كمن أراد أن يتزوج، لا يقول اللهم زوجني بنت فلانة، اسأل بنت صالحة ذات جمال وتنفعك في دينك ودنياك، تستر عيبك وتصونك في هذه الدنيا، لكن لا تشترط على الله أن تكون بنت فلان، إنما ما صالح عقبى ذلك. ولا يصح أن يقول اللهم إني أريد هذا المال بعيني، لا، اسأل الله مالا يغنيك عن حاجتك، وينفعك بكذا، لكن الاشتراط على الله في مال معين هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد لا يصلح لك هذا الدعاء. نعم. ولا لأحد أن يسأل الله تعالى إن زال ملك عليه فيسأله عن خبر من أخبار السماء أو إحياء أبويه، لأن نقض العادات إنما يكون من الله تعالى لتأييد من يدعو إلى دينه. عندنا معجزات في نقض عادات، المعجزة أكثر من نقض عادة، نقض العادة قد يقدر عليها البشر كما جيء بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في أقل من لحظة، اللي عمل هذا مخلوق من المخلوقات بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذه لا تسمى معجزة، تسمى نقض عادة، واضح؟ لكن المعجزة التي لا يقدر عليها بشر، لا يقدر عليها بشر إلا يعلم أن الله عز وجل هيأها لذلك العبد لإحياء الموتى، الدرهم الأكمر والأبرص. أما في مسائل كان الإنسان يعني يخرج من بغداد فيقف بعرفة مع الناس ثم يعود في يومه، يقدر عليها البشر، سخر الجن من الجن يحمله ويعود، هذه ليست معجزة، هذه نقض عادة، فنقض العادات لا ليست مستحيلة، وهذه قد يدعو بها الإنسان عند الحاجات، قد يدعو بها الإنسان عند الحاجة، كما كان الصحابة في غزاتهم لما مروا على نهر فائض كبير والعدو خلف ذاك النهر ولا يستطيعون الوصول إليه، دعوا الله عز وجل ثم قال أميرهم أمسوا فسروا على البحر فلم يبتل لهم ثياب، هذه نقض عادة لما كان ذلك. ونقض العادات قد تأتي لبيان شرف هذا الدين وصحة نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فما جاء من كرامات لبعض الصالحين إنما هو تأييد لصحة نبينا، صحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما تأتي كذا لا زالت من تمام المعجزات وتتميما لمكرمات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا فليس هذا من باب المعجزات، لا، المعجزات لا أخذ عليها بشر. نعم. لا لشهوات العباد ومناهم إلا أن يكون السائل نبيا فيجمع إجابته إياه أمنيته وتأييده بما يصدق دعوته. السائل النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يسألوا آية ما يسألوها لمتع لأنفسهم ولا يسألونها لشهرة ولا يسألونها كذا، إما تثبيتا للإيمان أو تأييدا لهذا الدين، كان يطلب قومه منه آية فيدعو الله ذلك، لكن لا يطلبها لنفسه من باب الاطلاع فقط، هذا ما حصل للأنبياء. حتى إبراهيم يوم سأل إحياء الموتى ما سأل كذا، قال عندي كذا قلبي يطمئن، عنده اليقين، لكن رأى زيارة اطمئنان للقلب. نعم. ولكنه إن دعا كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا جاز، وإنما يبعثه عليه بعض أعداء الله، يعني لو شاف أهل الكفر قال اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم، هذا الدعاء جائز، والقصد منه إذهاب شرهم وفتنتهم عن المسلمين، لكن لا يجوز لعنهم وسبهم، لا يجوز في الدعاء سبهم ولعنهم، لا تقول أن عنهم أطردهم من رحمتك وخلدهم في النار، لا، ما يقال هذا الكلام، ما تعلم لا تعلم خاتمتهم ما الذي يختم لهم، وقد يكون طلب الهداية أفضل لهم، فقل اللهم أهدهم وبلغهم الإيمان وأصلح من أفضل لهم في ذلك، لكن من دعا بإملاكهم سيما أيام المحن والفتن لإرهاب الشر هذا جائز، اللهم أهلكهم اللهم أبدهم اللهم انتقم منهم اللهم اصرف كيدهم، هذا مما يجوز، لكن لا يجوز لعنهم. الشاهد أن يقول أن دعاء المؤمن على الكفرة بالهلكة هذا مما يجوز، ليس هذا ممنوعا. نعم. وكذلك إن حدثت له ضرورة من جوع أو برد شديد أو غير ذلك في بادية هو مأذون له في دخولها من جهة الشرع، أو أصابه عمى ولا قائد له فدع الله أن يكشف ما به الضر مطلقا، أنا ذلك جائزة. دخل برية ونفذ طعامه قال اللهم اطعمني، جائز ولا مجائز؟ جائز. لكن لو قال اطعمني من هذه الشجرة ما صح هذا التقييد، لا صح أن تقيد على الله وتحجره من أين يأتيك، ما صح. لكن الله مطعمني. وكذلك الإنسان إذا ضل له كذا يطلب أن يرد له ضالته، فأراد أن يقول. كذلك من كان أصيب بعمى ويعلم في العادة أن الأعمى لا يرد له البصر، فيما لما الإنسان كذا وحصل ولد أعمى ولا عمي بعد بصره، فلو طلب الله عز وجل أن يرد إليه بصره جائز ولا غير جائز؟ جائز. إيش هذا من باب المعجزات؟ قد يحصل هذا، ها؟ يسأل من إذا دع الله قد يعطى سؤله. لأن هذا يعني فرق بين أن يأتي إنسان يزعم للناس أنه صالح ثم يقول اللهم اتق صلاحي للناس ورد إلي بصري، هذا ما فيه، ها؟ هذا لا يكون ذلك، وإلا أراد عن لغرض ما، هذا لا صح، لكن لحاجة ما وضرورة له فسأل الله أن يعيد إليه بصره، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. ولما أتى بهذه الأمثلة؟ جاء المصنف بهذه الأمثلة لأنه إنسان في صحراء لا نبت فيها ولا طعام ولا سمك ولا شيء ما يؤكل وهو جائع، وشك هذا هناك، لما تدعو الله بطعام بين جك الطعام لابد من سبب، فدل على هناك في نقض عادة، العادة ألا يكون طعام هناك، فإذا جاءت دل على أن شيء فوق العادة، أمر غير فوق العادة، يسخر الله مخلوقا من مخلوقات يأتيك بالطعام. كذلك رد البصر بعد كفه ما يكون هذا عادة، العادة لا يكون، انتهى خلاص، تصبر حتى تلقى الله عز وجل. لكن لو دعا الله عز وجل جاز في ذلك، إن فيه نقض عادة، فيما إذا كان مضطر وعلم الله إخلاصه ونيته وصلاحه قد يرد إليه بصره. نعم. وإن كان في إصابته إياه نقض العادة وقد يفعل به ذلك من غير مسألته جزاء له لتوكله وقوة إيمانه. وقال من أركانه أن لا يكون عليه في سؤال ما يسأل حرج. الشرط الثاني إذا سأل سؤالا أن لا يكون في السؤال ما هو اعتداء وحرام وحرج عليه، لا يكون في السؤال قطيعة رحم، ولا يكون في السؤال إثم، ولا يكون في السؤال ظلم. لا تقول اللهم صلفني على مال فلان، أو صلفني على عرض فلان، أو أتح لي كذا، هذا ما لا يجوز، ها؟ فمن سأل هذه الأسئلة لا يستجاب له، فإن قد استجيب له فهو مما وافق قضاء في الأزل وفتنة لهذا الداعي. نعم. ومنها أن يكون له في السؤال غرض صحيح، أن يكون له حاجة بالسؤال، أن يكون له حاجة في السؤال، فمن أعطي الصحة والعافية يسأل الله دوامها، ومن أعطي مالا يسأل الله أن يعينه على طاعته في هذا المال وأن يحفظه عليه. لكن إذا كان له مال مكفيه يسأله زيادة ما هذا معنى غرض صحيح. من وجد هذا المال وهو كاف له أن زيادته فتنة عليه، زيادته فتنة له، وأحيانا يكون ليس له غرض صحيح، وأحيانا يدعو الله عز وجل بما لا معنى له وليس له غرض صحيح، فيقول أن هذه الأدعية لا تجوز. نعم. ومنها أن يكون حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء فتكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد. أن يكون حسن الظن بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإذا دعا ربه عنده إيقان أن الله يستجيب له. واضح؟ المصنف رحمه الله يوم رأى هذا الحديث ظاهره مما يخالف بعض قواعد الشرع في الأدعية، أن الإنسان إذا سأل يسأله متأكد أن الله عز وجل يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن قد لا يستجيب له، فكيف يكون يأتي في قلبه إيقان ويعلم أن الله عز وجل قد يرد بعض الناس أدعيتهم؟ فقال هنا اسمع الشرط هذا، اسمعوا مما ما يقول، اقرأ مرة ثانية. ومنها أن يكون حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء تكون بالله عز وجل أن يعلم أن الله كريم ورحيم ورؤوف ويحسن الناس سؤلهم، يكون هذا ظنه بالله، يكون حسن الظن بالله. لما قال حسن الظن ما قال موقن؟ لأنه أشكر عليك كلمة إيقان، كيف تدعو الله أنت موقن بالإجابة وتعلم أن للدعاء شروط وقد ما استوفيت الشروط، ثم تقول أن الله سيستجيب لي، فيقول أن هذا الحديث ليس ظاهره مراده، فأتى بهذا التأويل وسنبين المعنى الصحيح فيه. نعم، أن يكون حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء فتكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد. كان يقول تدعو الله عز وجل وأنت بين احتمالين، بين أن يرد الدعاء وبين أن يستجيب، لكن تغلب الاستجابة على الدعاء. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ يقول معناه حسن الظن، أولها الإيقان بمعنى حسن الظن، بمعنى الظن ليس بمعنى الإيقان. ولا يجوز تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه عن ظاهره إلا إذا عجزنا عن حمله على المراد الصحيح. والمعنى الصحيح كما هو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن هذا الحديث لا يصح أن ينتزع من بقية الأحاديث التي فيها شروط. الله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، دل على أن في الدعاء في اعتداء، أن في الدعاء اعتداء، رفع الصوت من الاعتداء، ما عملت بالشرط الذي هو خفيا. وإذا دعوت الله عز وجل ادعوه بما هو لائق لك، وإذا اعتديت بذلك فهو من الاعتداء في الدعاء، والله لا يستجيب لهذا. من أكل حراما ودع الله عز وجل مطعمه حلال ومشربه حرام، ثم رفع به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا يستجاب له؟ قال المسافر عليه سعة السفر، أشعث أغبر المسافر لم يكن في مكان ذاك سفره في جهاد أو طاعة أو مباح، فهذا يؤجر عليه تعب، هذا مما يكون أجرا له. فهو في هذه الحالة يرفع به يا رب يا رب، يقول صلى الله عليه وسلم هذا مطعمه حرام ومشربه حرام، إن كانت هذه لأي هيئة يحبها الله عز وجل، لكن لما كان هذا الهندام والجسم من حرام وغذي بحرام أنى يستجاب له؟ أن في حرف استحالة يعني بعيد، كيف يستجاب لهذا الشخص؟ فلما كان الإنسان يعلم أن هناك شروط للدعاء لا بد من استيفائها، فبحث فأعطى جهده وعلم أنه ابتعد عن هذه، أذى بالتوبة وابتعد عن الحرام وابتهل إلى الله عز وجل وقلبه فارغ له سبحانه وتعالى، فهذا إذا دعا الله يوقن بالإجابة. ومعنى يظن بالإجابة يكون في عنده إيقان أن الله يستجيب دعاءه. كذلك الإنسان إذا صلى علم أنه توضأ الوضوء الكامل، أما لو توضأت أنا شاك هل أني غسلت ساعدي أو لم أغسل، أو أني عممت قدمي للوضوء أو لم أعمهما، ثم ذهبت أصلي وشككت هل جئت بالرابع أو لم أشك وسلمت، كيف تظن وتوقن أن الله يتقبل منك هذه الصلاة؟ ما في إيقان هنا، ما في إيقان. لكن لو أتيت بالوضوء على وجهي وقمت بالصلاة وأتيت بها على وجهك فأنت موقن أن الله عز وجل كريم يقبل من الطائعين عملهم الصالح. فإذا رفع الإنسان يديه بعد علمه بالشروط يدعو الله وهو عنده إيقان وجزم لأن الله يستجيب له دعاء. لذلك تأتي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله عز وجل بعد استيفاء هذه الشروط في يعني هو تحت مراحل ثلاث، إما أن يستجيب الله له في الحال أو يدخرها له بعد حين أو في الآخرة أو يعوضه خيرا منها، يعطيه شيء آخر غير هذا. قد يسأل الله الإنسان سؤال اللهم إني أريد الشيء الفلاني أحققه لي، الدعاء غير الاستخارة يا إخوان، فرقوا بين الاستخارة والدعاء. الاستخارة أن تتردد بين أمرين لا تعلم أيهما أصلح وتسأل الله ثم تمضي، لكن الدعاء أن تجزم على الشيء الفلاني فيعلم الله أن هذا الشيء لا يصلح لك، لأنه لو أعطاكه إياه لو أعطاكه هذا الشيء لكان فتنة لك، قد لا تقوم بشكره أو قد تنحرف، فيمنعه الله عنك رأفة بك ورحمة، ثم يعطيك بدله ما هو خير له. والإنسان قد لا يدري. الشاهد أن المؤمن إذا استوفى شروط الدعاء ودعا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره ولا يضيع له ذاك الدعاء. نعم. ومنها أن يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. أدب الدعاء أن يثني على الله سبحانه وتعالى أولا، اللهم أنت الكريم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، يأتي من هذا النوع من التمجيد والحمد، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته، ثم يسأل. هذا من أباب الدعاء، بل أنه من شروطه ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. جاء في الحديث أن فلانا دخل فصلى ثم سأل الله فقال عجل هذا، ثم بين له إذا أردت سؤالا اثنى على الله بما هو أهل له، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ادعو الله بما شئت، سل الله ما شئت. هذا من أداب الدعاء. فإذا انتهيت من الدعاء اختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذا أثنى على الله وسأله اسأله بأسمائه وصفاته مما فيه ثناء ومد، ولذلك لا صح أن تسأله بجاه فلان ولا بعظمة فلان، إن هذا باء القسم أو باء التوسل. يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة بعدما تثني على الله عز وجل بما هو أهل له، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بقولي أشهد أنك لا إله إلا أنت، اللهم بإيماني بك وبنبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم بموقف هذا الذي تحمده لي أسألك أن تعمل كذا وكذا وكذا، ها؟